بالنسبة لطواف الوداع في العمرة إذا أتى به الإنسان هل في ذلك بأس؟ يستحب أن يأتي الوداع لأنه في خلاف، بعض العلم يرى واجب، فإذا طاف الوداع في العمرة يكون أفضل وأحوط. جزاكم الله. إلا إذا كان الرجل في الحال اعتمر ومشى ما يحتاج وداع، طاف وسعى ثم مشى ما يحتاج وداع، لكن لو تأخر يوم يومين يعني تأخر وقتا طويل يستحب له يودع. شكر الله لكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.